وافتح الباب وهو مسكر. يا الله خذ روح خويي. بعدين جاء كلام في نفسي قلت لي اخذ روح خويي، قادر ياخذ روحي، اللي اخذ روح خويي قادر ياخذ روحي. يقول سبحان الله، من هذيك الليلة قلت لأخوياي دربي ما هو بدربكم، وبعدين قررت اني اغير حياتي وابدلها. قابلت احد الاخوان من اهل الصلاح وانصحني وارشدني اني اجي البيت الله الحرام وانطرح بين يدي الله واتوب، وانا جاي الان تايب. ابو مالك قد سم، قال انا ما قد شفت الكعبة على الطبيعة، ابي اشوفها تكفى، بتبشر. وخدته ومسكت على يده وانا فرحان بتوبة اخوي، اخي نواف. نعم الغالي، كل انسان يفرح بتوبة اخيه المسلم. ورحت انا وياه لين وقفنا عند الكعبة والتفت عليه، لقيت نواف ينتفض. يا الله وجد حلاوة الإيمان، قد ينتفض ويهلل يقول لا إله إلا الله. هذه الكعبة، كيف برب الكعبة؟ بعدين التفت علي قال لي أبو مالك قد سم، قال تدري إيش بسوي بعد ما خلص العمرة؟ قلت إيش بتسوي؟ قال بروح لما يقبل رجلينها، قال بروح لأمي أقبل رجلينها. يا الله أمي اللي ذاقت الويل مني، والله لعوضها كل اللي فات، والله لأبدل حزنها إلى فرح، والله لأخلي ولدها اللي كانت تشوف فيه المر وتذوق منه المر، والله لينشرح صدرها إذا شافتني. يا هموم القلب ذوبي، قد دنوت للمغيب، من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. جئت يا رباه أشكو من ذنوب كالجبال، ذبت في ليل المعاصي عن محاريب الجلال، فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال، فاعف عمن جاء يدعو في التجاء وابتهال.